لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال المصنف رحمه الله فضيلة الشيخ باكر بن عبد الله أبو زيد في الفصل الثاني من كتابه الماتع حلية طالب العلم، قال: الفصل الثاني كيفية الطلب والتلقي. بعد أن تكلم الشيخ رحمه الله عن الآداب والوصايا التي ينبغي لطالب العلم أن يأخذ بها، وذلك في الفصل الأول، يأتي هنا فيبين لنا كيف نطلب العلم، وكأنه يؤسس ويمهد في الباب الأول، فيسأل طالب العلم: وكيف أتلقى العلم وكيف أطلبه؟ فيأتي في هذا الفصل يبين لك كيف تطلب العلم وكيف تتلقى العلم. لذلك قال: كيفية الطلب والتلقي، يعني كيف أطلب العلم وأتلقى العلم. سيذكر عدة وصايا أيضا. يقول: من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وقيل أيضا: ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده، وآخذا الطلب بالتدرج. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. يقول: فأمامك أمور لا بد مراعاتها في كل فن تطلبه. الأول، الأمر الأول، حفظ مختصر فيه. الثاني، ضبطه على شيخ متقن. الثالث، عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. الرابع، لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر. الخامس، اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. السادس، جمع النفس للطلب والترقي والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. ثم يذكر أمثلة لذلك وأسماء بعض المصنفات والكتب كما سيأتي. يقول: كيفية الطلب ومراتبه. طلب العلم له كيفية وله مراتب، من أخذ بها وصل وحصل على مطلوبه، ومن خالفها ربما يصل ولكن ربما يضيع عليه العمر والكثير من الجهد. ولذلك نجد العلماء يذكرون الوسائل التي تعينك على الطلب من طريق مختصر. انتبهوا، يعني لا تضيع جهدك ووقتك في شيء ربما تصل إليه بمجهود أقل ووقت أقل. ولذا ذكروا أن العلم له مفاتيح، ومفاتيح العلم بيد العلماء، فمن أراد تحصيل العلم بغير العلماء لم يصل، أو إن وصل ضاع عليه الكثير من الجهد والوقت. كما أن الباب له مفتاح، فالمفتاح بيد صاحبه، فكذلك العلم له مفاتيح لا بد من الرجوع لأهل العلم للتعرف عليها. لذلك كان بعضهم يقول: أخي لن تنال العلم إلا بستة: ذكاء وحرص وافتقار وبلغة أو غربة وتلقين أستاذ وطول زمان. هذه الستة ذكرها العلماء في كيفية طلب وتحصيل العلم، وهناك شرح لهذه الستة، هذا البيت أنصحكم بسماعه للشيخ المحدث أبو إسحاق الحويني حفظه الله وشفاه، محاضرتان بعنوان كيف تكون طالب علم، محاضرتان للشيخ بعنوان كيف تكون طالب علم، يشرح فيها هذه الستة كيف تكون طالب علم. نعم اليوتيوب موجود، كيف تكون طالب علم للشيخ أبو إسحاق الحويني، محاضرتان. وهنا يشير الشيخ يعني إلى إشارات مهمة تبين لنا كيف يكون طلب العلم ومراتب الطلب، ويذكر الكتب والمصنفات التي تبدأ بها في أول الطلب ثم التي بعدها وهكذا كما سيأتي. يقول: من لم يتقن الأصول حرم الوصول. هذه أول قاعدة يذكرها الشيخ رحمه الله: من لم يتقن الأصول حرم الوصول. وهذه تقال أيضا، يقال من حرم الأصول أو من فاتته الأصول حرم الوصول، من فاتته أو فاته الأصول حرم الوصول. طيب ما الأصول؟ يتساءل الشيخ العثيمين رحمه الله صفحة 71، يقول: ما الأصول؟ هل هي الأدلة الصحيحة أم هي القواعد والضوابط أو هذا وهذا؟ يقول: الثاني هو المراد، تنبني على الأصول من الكتاب والسنة، وتنبني على قواعد وضوابط مأخوذة بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة، ترجع إليها أحكام الكتاب والسنة، وهذه من أهم ما يكون لطالب العلم. ماذا يقصد تنبني على الأصول من الكتاب والسنة؟ ما التي تنبني؟ القواعد والضوابط. عندك قبلها بسطر: هل هي الأدلة الصحيحة أم هي القواعد والضوابط أو هذا وهذا؟ يقول: الثاني هو المراد، يعني أنها القواعد والضوابط التي تنبني على الأصول من الكتاب والسنة، وتنبني على قواعد وضوابط مأخوذة بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة. الاستقراء بمعنى التتبع، وما معنى التتبع؟ أن يقوم الباحث بتتبع مسألة من المسائل، يبحث تدقيق ويتتبع كل الأدلة التي جاءت فيها، مثل ما يفعل مثلا المحدث في تتبع طرق الحديث، فورد الحديث من رواية أبي هريرة، وورد من رواية سعد بن أبي وقاص، وورد من رواية كذا، وينظر من رواه من أهل الكتب، ويتتبع الروايات حتى يحكم بعد ذلك في النهاية على الحديث. هذا يسمى الاستقراء والتتبع. مثلا تقول: لا أحد أعلم من الشيخ فلان، كيف بلغت أو وصلت لهذه النتيجة؟ بالتتبع. كيف التتبع؟ تعرفت على كل المشايخ الموجودين في البلد، وبحثت في قدر علمهم، وسألت العلماء عن ذلك، فالكل قد اتفق أن فلانا أكثر العلماء علما. وليست تقال هكذا كما يفعل بعض الشباب كثيرا على الإنترنت، يقول: فلان أعلم أهل الأرض في كذا. كيف عرفت؟ هل ذهبت إلى كل العلماء على كل في كل الدول ونظرت في علومهم واختبرتهم وسألت عنهم ثم وصلت في النهاية إلى أن هذا هو أعلم أهل الأرض؟ هذا غلو. لذلك نقول التتبع للأدلة والضوابط والقواعد، يعني أو هذه القواعد والأدلة والضوابط أخذت بالتتبع والاستقراء للكتاب والسنة. المثال بالمثال يتضح المقال، اصبر سيأتي بالمثال يتضح المقال. نقول مثلا كما ذكر هنا: المشقة تجلب التيسير. هو يقول هنا: متى تجد المشقة تجد التيسير. ما القاعدة؟ القاعدة: المشقة تجلب التيسير. ما معنى القاعدة؟ المشقة إذا وجدت لابد أن يوجد التيسير. إذا لما وقف الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم أو كتب عليكم الحج فحجوا، فقال قائل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، فقال أكل عام؟ كررها 3 مرات. فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. لما استطعتم معناها توجد مشقة. لو كان الحج مكتوبا كل عام، تخيل لو الحج كل عام خصوصا في هذه الأوقات مثلا حوالي 50,000، طب كل عام ستدفع 50,000 لتحج؟ لا، ليس بإرادتك، بل هذا واجب. طالما كان معك المال وكنت مستطيعا كل عام لابد أن تحج. مشقة أم لا؟ مشقة، لذلك لم يفرضه الله كل عام، بل هو مر في العمر. تمام؟ طيب إذا كانت مشقة من افتراض الحج كل عام وجد التيسير، وهو افتراض الحج إيه؟ مرة في العمر. مثال أوضح، الصيام في السفر يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. والفطر أيهما أفضل؟ الأيسر، الأيسر على الإنسان. طب لماذا جاز الفطر في السفر؟ لوجود المشقة. إذن وجدت المشقة فوجد التيسير، وهكذا. يعني تنظر أمثلة كثيرة جدا. هذه الأمثلة ماذا تسميها؟ لا، تسمى مسائل وتسمى فروع. فروعا من أين تفرعت؟ من قاعدة تسمى المشقة تجلب التيسير. عندك شجرة، الشجرة لها ساق، والساق منها فروع. تمام؟ طيب والفروع والساق تبنى على الأصل وهو الجذر. لو فسد أو فسد الجذر وتعفن فسدت الساق وفسدت الفروع. إذن الأصل هو الجذر. تمام؟ طيب أنا حينما أبدأ أتعلم العلم، هل أتعلم المسائل أولا أم أتعلم الأصول أولا؟ بعض الطلبة يتعلم المسائل. طب المسائل كثيرة جدا. المسائل مثل ماذا؟ مثل الأمثلة التي ذكرناها الآن، وغيرها كثير، مئات المسائل تجد فيها المشقة تجلب التيسير. لو هو أخذ يدرس هذه المسائل بالتفصيل، يدرس مثلا المشقة تجلب التيسير في السفر، في الفطر، يدرس ذلك مثلا في الحج، يدرس لا لا، نقول له لا تفعل ذلك. أدرس القاعدة أولا، وأي مسألة تأتيك بعد ذلك ضعها في هذه القاعدة. فهمتم؟ يبقى هذا الذي يقول قواعد وضوابط مأخوذة بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة. يعني المشقة تجلب التيسير هذه قاعدة، نعم صح. من أين أتى بها العلماء؟ من أين في الكتاب؟ كتاب هذا؟ نعم، آية عندك في الكتاب اللي هي وما جعل عليكم في الدين من حرج، وأيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأيضا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. طوى في السنة لا ضرر ولا ضرار، وأيضا نعم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن نصوص كثيرة تدل على أن المشقة تجلب التيسير، فالعلماء تتبعوا هذه النصوص معي أخي، العلماء تتبعوا هذه النصوص واستخرجوا منها قاعدة تقول المشقة تجلب التيسير. إذن عليك أن تهتم بهذه القواعد لأنها تجمع لك الكثير من المسائل. فهمتم؟ لذلك يقول هنا ما الأصول؟ ما هي الأصول؟ هل هي الأدلة الصحيحة أم هي القواعد والضوابط أو هذا وهذا؟ قال الثاني هو المراد، تنبني على الأصول من الكتاب والسنة، وتنبني على قواعد وضوابط مأخوذة بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة، ترجع إليها أحكام الكتاب والسنة. وهذه من أهم ما يكون لطالب العلم، وذكر المثل المشقة تجلب التيسير، وذكر دليل ذلك من الكتاب وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومن السنة حديث صلي قائما، وحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال هذا أصل، لو جاءت 1000 مسألة بصور متنوعة لأمكنك أن تحكم على هذه المسائل بناء على هذا الأصل، لكن لو لم يكن لديك هذا الأصل وتأتيك مسألتان أشكل عليك الأمر. يعني هل كل مسألة تأتيك تدرسها وتعرف كيف تحكم عليها، أم تأخذ الأصل وكل مسألة تأتي تقوم بالتطابق، فإذا كانت تبع هذا الأصل تجعلها تحت هذا الأصل؟ فهمتم؟ كذلك أيضا قال، لا هو سيدخل في مسألة أخرى، هذه المسألة قبل أن ننتهي منها، الأصول تسهل عليك الوصول، تسهل عليك الوصول، يعني معك قواعد معينة، فكل مسألة تأتي أنت تنظر في هذه القواعد، هذا الفرع أين يوضع، فتنظر في القواعد تجعل هذا الفرع مع هذه القاعدة وهذا الفرع مع هذه القاعدة، فيسهل عليك الوصول لحكم المسألة. طيب هذه الأصول وهذه القواعد قبل مجيء العلماء والأئمة الذين وضعوها، ما الأصول قبل ذلك؟ الكتاب والسنة. لذلك ينبغي لطالب العلم أولا أن يبدأ بالكتاب والسنة، لأن بعض المنظرين والمصنفين يقول إذن القواعد والأصول هي الأصل، ومن حرم الأصول حرم الوصول، إذن يبدأ طالب العلم بأصول الفقه ودراسة القواعد الفقهية. هذا خطأ، لأن هذه القواعد وهذه الأصول متى وضعت؟ قالوا الإمام الشافعي مثلا أول من صنف في علم إيه؟ أصول الفقه. طب قبل الشافعي؟ إذن الأصل هو القرآن والسنة، تركت القرآن والسنة وأهملت ذلك لن تتعلم. ولذلك ما خرج لنا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا أحمد ولا مالك إلا بالتربية على القرآن والسنة، أن تقترب جدا من دراسة من القرآن والسنة عن طريق الدراسة المتدرجة، بمعنى تبدأ أولا بتفسير مختصر يجمل لك معاني القرآن، ثم تفسير متوسط مثلا التفسير الميسر، ثم تفسير السعدي مثلا وهو من التفسير الإجمالي، ثم بعد ذلك تفسير أعلى منه مثلا كمختصر تفسير ابن كثير أو صحيح تفسير ابن كثير، ثم أو حتى ممكن تدخل على عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، ثم بعد ذلك لابد من دراسة تفسير موسع ومفصل وإن طال الوقت والعمر. ومن أهم كتب التفاسير تفسير ابن كثير، تدرس هذا التفسير آية آية، وحينها ستجد يعني شرح وتوضيح وبيان المعاني الإيمانية من الآيات، تجد كذلك الأحكام الشرعية في الآيات، وهذا بلا شك سيعينك في الدراسة الفقهية والدراسة العقدية. كذلك تفعل مع السنة، لا تكتفي بالكتب الفقهية، يعني بعض الطلبة يدرس مثلا المتون، متن عمدة الفقه ومتن كذا والروض المربع وكذا، كل دراسته متون. طيب هل قبل المتون حفظت النصوص، حفظت الوحي؟ هل هناك أبرك من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يوجد. إذن بعد حفظ القرآن أو مع حفظ القرآن احفظ أدلة السنة. لذلك العلماء يوصون الطلبة بحفظ ماذا في الأدلة؟ أدلة الأحكام، عمدة الأحكام للمقدسي الذي أتى بالأدلة المتفق عليها للفقه، هذا أساس لابد أن تبدأ به، ثم تتدرج بعد ذلك في حفظ كتب أدلة عمدة الأحكام أو حتى بلوغ المرام مثلا لابن حجر رحمه الله، وتتدرج بعد ذلك تحفظ مثلا مختصر البخاري أو مختصر مسلم وهكذا، ثم مع ذلك تدرس كتب الفقه والمتون لا مانع، أردت أن تحفظ المتون أيضا لا مانع، لكن تحفظ المتون كلام البشر وتترك كلام رب البشر، تحفظ المتون التي هي كلام البشر وتترك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تكون البركة إذن في حياة طالب العلم؟ إذن ابدأ أولا بحفظ الوحي كتابا وسنة، ثم بعد ذلك حصل ما أردت من المتون بحسب الترتيب الذي يذكره أهل العلم. هذا فيما يتعلق بالأصول، ومن حرم الأصول حرم الوصول. لذلك لا تتعجب إذا رأيت السلف إذا أتاهم أحد يطلب العلم دلوه أولا على حفظ القرآن، ابدأ بحفظ القرآن، ولكن مع الانتباه أن بعض الطلبة ربما يستغرق عدة سنين في حفظ القرآن وهو بعد لم يحصل العلم الواجب، يعني لم يدرس أصول الإيمان ولم يدرس الإسلام، تظل عدة سنين وتتعبد بطريقة خاطئة وتعتقد عقائد خاطئة في الله وتقول أنا أحفظ القرآن أولا. الصحابة كانوا يتعلمون القرآن، يتعلمون التوحيد من القرآن والفقه من القرآن، وهذا تعلم الإيمان قبل القرآن، لكن هو الآن يحفظ فقط الألفاظ، فأين التعلم؟ لذلك لابد أولا من تعلم ما لا يسع المسلم جهله، اللي هو العلم الفرض العلم الواجب، ومع ذلك تشرع في حفظ القرآن وحفظ السنة. طيب المسألة الثانية، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. رام يعني قصد وأراد، يروم كذا يعني يقصد. من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، هذا مثل يضرب أو قاعدة تقال للطالب المتعجل الذي يريد أن يحصل العلوم سريعا لا يتدرج، يقول لك مثلا سأدرس منهج كذا وكذا وكذا في سنة واحدة. طيب هذا يصلح مع بعض الطلبة أصحاب القدرات العالية جدا، تمام، لكن غالب الطلبة والأصل أن ذلك لا يصلح لكل الطلبة. لذلك تجد التدرج في حياة السلف، يبدأ مثلا بكتاب مختصر ثم كتاب أوسع منه ثم كتاب متوسع وهكذا. تجد هذا أيضا موجودا في الجامعات، يعني الطالب يدخل السنة الأولى ثم الثانية والثالثة والرابعة. لماذا لم تجعل سنة واحدة؟ أنت الآن مثلا سأل نفسك، ممكن كل هذه السنين سنة واحدة؟ لا يمكن لك. ممكن نعم مع بعض الطلبة، يعني قدرات إيه عالية جدا، لكن كل الطلبة لا يصلح معهم ذلك. حتى تجد في التعليم الحكومي سنة أولى والثانية والثالثة والرابعة، هذا الذي يبني الطالب في الحقيقة. ثم مع هذا يعني لا منع، أفسح لنفسك في القراءة الذاتية والتحصيل الذاتي الذي يخدم القراءة المنهجية الأكاديمية التي تقوم بها، لكن أن يكون الأصل لكل الطلبة أن يحصل العلوم كلها في وقت واحد وفي مدة يسيرة وجيزة، هذا يضيع العلم عليه، وهذا يجعله يتشتت ولا يحصل علما نافعا. لذلك قالوا من رام العلم جملة ذهب عنه، يعني العلم جملة أيضا، يفوته العلم جميعا، لابد أن تأخذ العلم شيئا فشيئا. لذلك كانوا يقولون إيه؟ اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. السيل، تعرفون السيل ما هو؟ الماء الغزير الذي يدمر ويحطم البيوت. السيل كيف بدأ؟ نقط. المطر أول ما نزل ثم اشتد ثم فكذا، إنما السيل اجتماع النقط. كذلك العلم يكون بالتحصيل المتدرج، تمام. يقول وقيل أيضا ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، يعني كثرة استماع العلم توجب أن تضل في فهمك، وهذا أيضا ربما يكون صحيحا. فالإنسان إذا ملأ سمعه بما يسمع أو بصره بما يقرأ ربما ازدحمت عليه العلوم عليه ثم تشتبه عليه ثم يعجز عن التخلص منها. ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، بمعنى أن الإنسان الذي لا يتدرج وليست له منهجية في طلب العلم، بل يسمع كثيرا كثيرا ويقرأ كثيرا بدون منهج وبدون برامج وبدون شيخ يقرأ عليه ويسمع له، فهذا يجعله في النهاية يضل وينحرف فهمه. هذا معنى مضلة الفهم، يعني يضل في الفهم، يفهم ربما فهما خاطئا. لذلك نقول لا تتعجل وأتقن العلم مسألة مسألة، لا تتعجل وأتقن العلم مسألة مسألة. لذلك يشير إلى أهمية التخصص والتأسيس لكل فن تطلبه، كيف؟ يقول بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن. يعني إيه؟ يعني مثلا ستبدأ في دراسة الفقه بعد أن حفظت القرآن وحفظت بعض أدلة الأحكام، تريد أن تحفظ المتون لا مانع، فنقول ابدأ مثلا بمتن كذا في الفقه، تخصصت مثلا في الفقه الشافعي أو مثلا الحنبلي أو كذا، فتريد أن تبدأ بمتن بمتن من المتون، هل تبدأ بمتن مثلا 500 صفحة؟ لا، تبدأ بمتن 5 صفحات. ليه؟ هذا يضع لك خريطة لكل مسائل العلم الذي تريده، كل المسائل. يعني مثلا إنسان يريد أن يدرس دراسة بغير متون، فهل يبدأ مثلا بكتاب المغني في الفقه الحنبلي؟ لا، يبدأ مثلا بكتاب منهج السالكين في الفقه مثلا الشيخ السعدي. ماذا في هذا الكتاب من أبواب الفقه؟ كل الفقه فيه. طب هو كم صفحة؟ 100 150. طيب والمغني فيه كل أبواب الفقه أيضا كم؟ آلاف، 37 مجلدا. 37. طيب لو بدأ الطالب بالمغني يحصل التشتت ولا يحصل شيء. تعرف لماذا؟ لأنه بدأ بالمسائل الفروع. لكن لو بدأ مثلا بمناكب السالكين بدأ بالأصول، وكل الفروع هذه تأتي بعد، والفروع التي تأتي بعد ذلك ينزلها على الأصول التي درسها، ويأخذ بعض الأصول ولا يلزم كل الأصول في البداية، ثم يتوسع أكثر تزيد الأصول وهكذا. فإذا قرأ المغني يعرف أين توضع هذه المسائل. فهمتم؟ لذلك نقول يأخذ المختصر أو الكتاب المبسط ويقرأ ذلك على الشيخ، والشيخ يشرح له، أو الشيخ يقرأ ويشرح، لا مانع، لا إشكال، كلاهما صحيح. يقول: لا بالتحصيل الذاتي وحده، لا بالتحصيل الذاتي وحده. عندكم يعني كلمة أظن كتبت بطريقة خاطئة، يقول: وعليه فلا بد من التخصيص والتأسيس لكل فن تطلبه. وصلتم صفحة 72، ها؟ بعدها بسطرين يقول: لكن يجعل هذا الصغير شيخه، لأنه إيه؟ بزه بالزاي وليست بالذال، بالزاي وليست بالذال، بزه. وما معنى بزه؟ ما هي مشكلة؟ بزه يعني تفوق عليه، بزه يعني تفوق عليه، بزه بالزاي ليست بالذال، معناها تفوق عليه، يعني التلميذ تفوق على الشيخ. فهمتم؟ طيب، طب نقرأ الكلام لأنكم يعني. يقول: لابد من التخصيص والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لابد من هذا ولو على شيخ أعلى منك بقليل. يعني لا يلزم أن يكون إمام الأئمة، ممكن طالب في الرابعة وأنت في السنة الأولى، يصلح ولا لا يصلح؟ يصلح، وربما يكون هو الأصلح لك. لما؟ لأن الشيخ ليس لديه وقت، وهو قد ضبط ذلك على الشيخ، فوقته أطول من إيه؟ من وقت الشيخ، عليه ضغوط كثيرة. لكن هذا الطالب وقته متسع، تجلس معه ثم بعد ذلك لا مانع أن تجلس على الإيه؟ على الشيخ. ده شرح الشيخ العثيمين. يقول: ولو ليه؟ لأن بعض الناس إذا رأى طالبا من الطلبة يتميز عنه بشيء من التميز جعله شيخا، وعنده شيوخ أعلم من هذا بكثير، لكن يجعل هذا الصغير شيخه. ليه؟ لأنه إيه؟ بزه بشيء من مسائل العلم، وهذا غير صحيح. يعني نقول له: تستفيد من هذا الذي هو أفضل منك بقليل، لكن لا تجعله شيخك، ها؟ طالما هناك من هو أعلم منه، لكن لا مانع من أن تستفيد منه. بعض الناس يقول: لا تستفيد منه مطلقا، لا، هذا خطأ. بعض الناس يجعله شيخا، لا، هذا أيضا خطأ. نقول له: استفد منه ثم تدرج إلى الإيه؟ وترقى إلى الأعلى. لذلك قال: بل اختر المشايخ ذوي الإتقان، ذوي الإتقان. طيب بعدها يقول: لا بالتحصيل الذاتي وحده، في آخر الصفحة. وصلتم؟ أنا تركت عدة أسطر أشرح. يعني يقول: لا بالتحصيل الذاتي وحده، ما معناها؟ يعني لا تأخذ العلم بالتحصيل الذاتي. ما معنى التحصيل الذاتي؟ أن تقرأ الكتب فقط دون أن يكون لك شيخ معتمد، يعني معتمد من قبل العلماء، العلماء يقولون هذا من أهل العلم أو هذا طالب علم يصلح أن تدرس على يديه. تمام؟ بعض الطلبة يقول الكتب موجودة وأنا أقرأ من الكتاب، لا لا يصلح. لماذا؟ ما الدليل؟ في الشرع. يا رجل، قال الله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس. إذن العلم بالتعلم. تمام؟ والرسول نفسه كان يعرض القرآن على جبريل. تمام؟ وهو الصحابة عرضوا عليه القرآن وتعلموا على يديه وسألوه عنه. تمام؟ الربانيون الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، هذه مهمة. تمام؟ كتبتم؟ ولكن كونوا ربانيين، الربانيون الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وليس بالقراءة. إنما العلم من السنة حديث إنما العلم بالتعلم، اكتبه أيضا. إنما العلم بالتعلم، يعني لا يصلح أن تعتمد على الكتاب فقط، بل لابد من الجلوس بين يدي الشيخ. طيب، نعم. يعني يجلس مع الشيخ ويقرأ عليه، سأذكرها. طيب، هل يصلح الاستماع؟ تقول لا يصلح الكتاب فقط. طيب، الاستماع، الشيخ يشرح وأنا أستمع، يصلح ولكن لا يعتمد عليه فقط. لماذا؟ لأنك قد تفهم بعض المسائل، قد تفهم بعض المسائل فهما خاطئا، لكن هو مهم جدا بل في غاية الأهمية، يعني الاستماع للعلم. يعني مثلا تدرس كتاب معارج القبول أو فتح المجيد، كتاب التوحيد، هناك شروح كثيرة، تأتي بهذه الشروح وتستمع لأفضل هذه الشروح. طيب، أنت تستمع وتدون الفوائد. طيب، فهمت مسألة فهما خاطئا، كيف ستعرف أن فهمك صواب أم خطأ؟ بالرجوع للشيخ. إذن تأتي بالشروح والكتاب وتستمع وتدون، وبعد ذلك تراجع الشيخ، تراجع الشيخ بالسؤال وتراجع الشيخ بالامتحان، لابد من الأمرين. بالسؤال أي تسأل الشيخ عن معظم إن لم يكن كل المسائل التي درستها. ليه؟ لتتأكد من أنك فهمت ذلك فهما صحيحا. ثم لابد من الاختبار، لأن الاختبار عبارة عن عرض المعلومات التي في رأس الطالب بين يدي الشيخ، يسأله أسئلة أو يكون تحريريا، ينظر هل هو فهم الكتاب فهما صحيحا أم لا. أما أن تسمع وتقول أنا أنهيت كتاب كذا على الشيخ فلان، تدلس على الناس بذلك، لأنك أنهيته على الشيخ فلان سماعا لا حضورا. الإنهاء على الشيخ لابد أن يكون مشافهة، أو أنك تسمع الشرح الذي ذكره الشيخ ثم تناقش الشيخ فيه وتسأله عما أشكل عليك، ويسألك الشيخ ليختبر فهمك، هذا مهم جدا. فهمتم؟ لذلك نقول ترجع إلى الشيخ في أمرين: سؤال الشيخ في المبهمات، الأمور الصعبة أو مجمل المسائل أو معظم المسائل، حتى تتأكد من الفهم الصحيح. وسؤال الشيخ بمعنى أن يسألك الشيخ هو الأسئلة الشفهية أو التحريرية، الامتحانات. لا يصلح أن تقول انتهيت من كتاب كذا بدون امتحان، بدون اختبار. لا، لن تتقن مسائل الكتاب إلا بالامتحان. أنا أعرف أن الطلبة يتهربون من الامتحانات وسيدرسون الكتاب والشيخ يقول هناك امتحان، لا يأتي الطالب وينتظر حتى يبدأ الكتاب الثاني ويدخل. لا، هذا لا يصلح. طالب علم مجتهد، طالب العلم متين قوي، لابد من امتحان. الامتحان يظهر قدر ومستوى فهم الطالب، تمام؟ لذلك نقول التحصيل الذاتي في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، مهم جدا، لكن ليس بمفرده. طب لماذا هو مهم؟ لأن العلماء ليسوا متفرغين، أوقاتهم مشغولة جدا. يختلف هذا الحال عن العلماء قديما، كان ممكن العالم يجلس مع الطالب 20 ساعة، صح؟ أما الآن العالم عنده عمل وعنده وظيفة وعنده بيت وعنده أولاد وعنده دعوة ومشاكل في الحكومة كيف يجلس مع الطالب كل ذلك؟ لذلك نقول أنت لابد إذا أردت أن تكون طالب علم أن يكون لديك حث ذاتي ودافع ذاتي واجتهاد في التحصيل. يعني مثلا تجعل في اليوم مثلا 5 ساعات تحصيل علم، تجلس تسمع الشرح وتكتب وتذاكر، ثم تذهب للشيخ فتسأله والشيخ يسألك حتى تنتهي من الكتاب والكتاب الذي بعد الكتاب. لا تنتظر الشيخ حتى ينهي الكتاب، الشيخ قد يستغرق 5 سنوات، هذا وقته، يأخذ مثلا في المرة 3 صفحات، صح؟ لكن أنت في البيت تنهي الكتاب كله مثلا في شهر. تقول طب أنت تقول لا بالتحصيل الذاتي. نعم التحصيل الذاتي تعتمد أنت على الفهم، فهمك أنت، هذا خطر، لكن أنا أقول تحصيل ذاتي وسؤال الشيخ هذا هو النجاح في طلب العلم. تحصيل ذاتي واختبار في الكتاب هذا نجاح. فهمتم؟ يعني مثلا الشيخ يشرح كتاب مثلا مختصر منهاج أهل السنة، صح؟ في الرد على الشيعة والقدرية. الكتاب كبير أم متوسط أم صغير؟ طب كم يستغرق؟ أو مثلا ابن كثير أو صحيح مسلم كم استغرق فيه الشيخ؟ 10 سنين، 9 سنين، 6 سنين. طب أنت تقيم في مصر مثلا 6 سنين، لو مثلا تنتهي من صحيح مسلم فقط لا يصلح. لكن أنت تنظر مثلا صحيح مسلم كم محاضرة؟ 1000 مثلا، مثال 1000 محاضرة، وأنت مثلا عندك مثلا في السنة كذا شهر، إذن في الشهر كم محاضرة، في اليوم كم؟ 3 محاضرات. إذن تنهي صحيح مسلم مثلا في سنة، هذا مهم جدا. أما أن تنتظر الشيخ حتى ينتهي منه في 6 سنوات هذا لا يصلح. يبقى التحصيل الذاتي مع سؤال الشيخ، التحصيل الذاتي مع الاختبار مهم. التحصيل الذاتي وحده من الكتاب أخطر ما يكون. ليه؟ من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، وهذه ذكرها، من كان دليله كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. أول صفحة 73، بعضهم يقول من كان دليله، وبعضهم يقول من كان شيخه كتابه. من كان شيخه كتابه، يعني الشيخ الكتاب، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. الإنترنت الشيخ جوجل مشكلة كبيرة، وبعض الطلبة الآن يعتمدون عليه أكثر من الكتاب، وهذا خطأ. الكتاب مهما كان من تطور وتقدم لن يفقد مكانته وقيمته مهما كان، وأنا أريدكم أن تكونوا كذلك. هذا الإنترنت والهواتف تكون وسيلة ثانوية، لكن الأصل هو الكتاب. لذلك أنصحك ألا تكثر المطالعة على الهواتف ولا حتى في قراءة القرآن. بعض الإخوة حتى في الاعتكاف يقرأ من الهاتف، لما؟ القراءة بلا خلاف من المصحف أفضل من القراءة من الهاتف. ليس له أحكام المصحف، صحيح؟ المصحف له قدره. ثم نحن نريد أن نقلل الأوقات التي تصرف للهواتف، فلو أنت كل وقتك تجلس على الهاتف وتقول أنا أقرأ القرآن، طيب أولادك هل يفهمون أنك تقرأ قرآن أو تجلس على الإنترنت أو كذا؟ إذن الولد سينطبع في ذهنه أهم شيء في حياة أبي ماذا؟ الهاتف، ويحتاج للهاتف وهو عنده 3 سنوات، ويضيع العمر ويتبلد الولد والذكاء يضيع بسبب الهاتف، صحيح؟ لذلك الكتاب أهم شيء. لذلك بعض الإخوة يجلس في البيت على الكتاب، ابنه عنده 2 سنين يأخذ كتابا ويجلس مثله. الولد عنده 2 سنين يعني لا إيه؟ لا يفهم ولا يقرأ. طب لماذا يمسك الكتاب ويجلس؟ يقلد الوالد، وربما يبكي لو لم يعطيه الكتاب. هو يقلد. لذلك نربي أولادنا على ذلك، على التعلق بالأشياء المهمة. طيب ما الفائدة؟ يقول أما من أخذ عن عالم عن شيخ فإنه يستفيد فائدتين عظيمتين. الأولى قصر المدة، قصر المدة يعني يقصر لك العمر أو يوفر لك الوقت حينما تدرس الكتاب على الشيخ، هذا يوفر لك الوقت. كيف؟ انتبهوا معي. الشيخ يقول لك مثلا كتاب التوحيد عبارة عن عدة أفكار، الفكرة الأولى كذا والثانية كذا والثالثة كذا، الشيخ في الكتاب كله يتكلم عن هذه فقط. طب هذه أبواب كثيرة، يقول الفكرة الأولى فيها خمسة أبواب تخدمها، والفكرة الثانية ثلاثة أبواب، والفكرة الرابعة عشرة أبواب، إذن انتهى الكتاب. صحيح؟ أنت فهمت؟ طب كتاب التوحيد عن أي أقسام التوحيد؟ عندنا توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. كتاب التوحيد أي الأقسام؟ الألوهية فقط. كثير من الطلبة يدرس كتاب التوحيد ولا ينتبه إلى هذا، يظن أن كتاب التوحيد يشمل كل أقسام إيه؟ نعم تكون فيه إشارة نعم، لكن هو في الأصل يتكلم عن توحيد الألوهية والمخالفات التي وقع فيها الناس في ذلك، خصوصا في زمن الشيخ محمد. لذلك هل من الصحيح أن يبدأ طالب العلم أول ما يبدأ بدراسة كتاب التوحيد؟ لا. لما يبدأ أولا بدراسة أركان الإيمان الستة، ثم بعد ذلك يفصل في هذه الأركان. تمام؟ يبقى إذن من يوقفك على هذه المعاني المهمة؟ الشيخ. إذن يقصر لك العمر، بدل أن تظل عدة سنين في كتاب الشيخ يقول لك لا هذا الكتاب غير مناسب، أو يقول لك هذا الكتاب يختصر في كذا وكذا وكذا. تمام؟ إذن يوفر لك الوقت، يقصر لك العمر. تمام؟ هذه الفائدة الأولى. الثانية قلة التكلف. ما معنى قلة التكلف؟ نعم، الكلفة والمشقة، لكن الأفضل أن نقول يوفر لك الجهد، يوفر لك الجهد. لأنه مثلا يقول لك الباب الأول يشرح في عشر دقائق، إن لم يشرح لك الشيخ الباب أنت تجلس فيه عشرة أشهر، وهذا صحيح فعلا، لكن الشيخ أوقفك على أهم المعاني الموجودة في هذا الفصل أو هذا الباب. إذن يوفر لك الجهد، بدل أن تتعب ساعات كثيرة في شرح باب أو فصل الشيخ يبين. وهذا لماذا الشيخ يفعل لك ذلك؟ لماذا؟ لأن الشيخ لا يدرس لك هذا الكتاب إلا بعد أن أخذ الكتب التي فوقه، فصار هذا الكتاب في حقه أمرا عاديا سهلا جدا. وهذا أنت تشعر به حينما مثلا تدرس أصول الإيمان أو الأصول الثلاثة، وبعدها تدرس وبعدها كتاب التوحيد، بعدها مثلا معارف القبول. حينما تأتي وتدرس الطلبة الأصول الثلاثة تجده إيه؟ سهلا جدا. طب لو أنك درسته بعدما درسته مباشرة وتوقفت ولم تدرس شيئا بعده، يكون صعبا. وإن لم يكن صعبا لن تستطيع تيسير الكتاب على الطلبة مثل من درس عدة كتب بعده. صح؟ الذي درس عدة كتب بعده يضرب الأمثلة ويوضح ويفصل ويشرح تمام، فييسر على الطالب المسائل. هناك فائدة أخرى نضيفها، وهي يسدد لك الفهم. فوائد الدراسة على الشيخ إيه؟ فائدة ثالثة، يسدد لك الفهم. والتي أشار إليها بقوله أحرى بالصواب. ما معنى أحرى بالصواب؟ أجدر، يعني الشيخ يجعلك تفهم المسائل فهما صحيحا، لأنك قد تدرس بمفردك أو تسمع مثلا وتفهم المسألة فهما خاطئا، فإذا راجعت ذلك على الشيخ ما الذي حدث؟ تعبتم. يسدد لك الفهم، يعني يسدد، يصوب، لا مش يثبت، يصوب، تصويب. طب أنت تكتب كلمة لا تفهم معناها، سلني. يسدد لك الفهم يعني يصوب، تصويب. طيب يعني يصوب؟ ما يصوب نحو الهدف ممكن ها لا يسهل لا ليست يسهل فقط يصحح نعم. طيب مثلا أضرب مثلا وأختبر فهمكم ليس لأني طالب علم لكن أنا جاهل لكن هي مثل يضربه العلماء يقولون مثلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت غزوة أحد يجمع بين الرجلين في الثوب الواحد الشهداء قتل أحد 70 والأكفان قليلة فكان يجمع بين الرجلين في الثوب الواحد ما معناه صح كده كل الطلبة يقولون ذلك يعني الكفن ها هو تمام ونأتي برجلين هكذا صح طيب لا لا ماذا تقول أنت طب هذا لا جزء ما المعنى الحديث لا في الثوب الواحد نعم الثوب الواحد الكفن بدل 3 لواحد لا كل واحد يأخذ يعني طبقة واحدة هذه واحدة والثاني واحدة فهمتم كثير من الطلبة يقرأ هذه يجمع بين الرجلين في الثوب الواحد يشرحها للطلاب كما قلتم أنتم هكذا يجعل الاثنين هكذا في الكفن الواحد تقول له خطأ يقول لك هذا واضح يا أخي لا يحتاج لشرح لا هذا ليس هو لذلك أول ما قرأت هذه في كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله تعجبت وأين هي في الهامش في أسفل الكتاب لأن بعضنا ربما يقرأ الذي فوق وتحت يقول لا والله كل كلمة في الكتاب تكون مهمة حتى المراجع في الآخر يقول لك المراجع تقول وما الفائدة من المراجع شراء الكتب يعني كيف ألف الشيخ هذا الكتاب من هذه الكتب إذن هذه الكتب مهمة ممكن يكون بعضها نعم لأهل البدع والشيخ لأنه يميز لكن غالبها ليس لأهل البدع إذن المكتبة عندك لابد أن تكون فيها إيه؟ هذه المراجع فهمتم؟ لذلك الشيخ شرح الشيخ يسدد الفهم يعني يصححه أنت ممكن تأخذ النص وتفهمه هكذا وتقول هذا الفهم الصحيح لا هو فهم خاطئ ليس بصحيح فهمتم؟ أما من اعتمد على الكتب فإنه لابد أن يكرس جهوده ليلا ونهارا ثم إذا طالع الكتب التي يقارن فيها بين أقوال العلماء فسيقرأ أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء من يدله على أن ذلك أصوب يبقى متحيرا يقصد مسألة ماذا؟ الترجيح بين الأدلة يعني لو أنك اقتصرت على الكتب فقط مثلا تجد مثلا مسألة هل يجوز استقبال أو استدبار القبلة بالبول والغائط طب أذكر الخلاف فيها كم قولا فيها 8 أقوال طب ما أدلة الأقوال 8 تجد الأدلة في كتاب مثلا نيل الأوطار للشوكاني يذكر القول الأول ودليل والثاني ودليل والثالث طب أنت تقرأ فقط من الكتاب بعد أن يذكر الأدلة والأقوال ماذا ستفعل لا ستتوه خلاص تتوه أنت لا تستطيع أو يأخذ الذي يناسب هواه على المزاج لذلك العالم يقول لك القول الثاني هو الراجح إذن خلاص انتهى صوب لك وصحح فهمتم لذلك لابد من الرجوع دوما إلى العالم أو على الطالب المميز الذي تستطيع أن تستفيد منه ثم بعد ذلك ترجع إلى العالم إن تيسر لك ذلك وأما الأمور التي ذكرها بعد ذلك نذكرها في اللقاء القادم إن شاء الله قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم ربنا أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.